إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين بالله تعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، وقفنا عند فصل: ومن ملك صيدا في الحل فأدخله الحرم لازمه رفع يده عنه وإرساله، فإن تلف في يده أو أتلفه ضمنه، وإن ذبحه صار ميتة، لأن الحرم سبب لتحريم الصيد، فحرم استدامة إمساكه كالإحرام، وإن أمسكه في الحرم فأخرجه إلى الحل لازمه إرساله كالمحرم إذا أمسك الصيد حتى حل. هنا اختلاف المكان التملك والإدخال. بيقول لو ملك صيدا في الحل فأدخله الحرم لازمه رفع يده عنه، لأنه أصبح صيد حرمي. وإن رمى من الحل صيدا في الحرم أو أرسل كلبه عليه فقتله، يعني هو الصائد واقف في الحل والصيد في الحرم فقتله، أو قتل صيدا على غصن في الحرم أصله في الحل ضمنه، قتل صيدا على غصن في الحرم أصله في الحل، يعني الشجرة نابتة في الحل والأغصان بتاعتها في الحرم والصيد واقف على غصن في الحرم ضمنه، لأنه صيد حرمي معصوم بمحله. وإن رمى من الحرم صيدا في الحل، هو بقى واقف في الحرم والصيد في الحل، أو أرسل كلبه عليه، أو قتل صيدا على غصن في الحل أصله في الحرم فلا ضمان فيه، عكس اللي فاتت، لأنه صيد حل قاتله حلال فلم يضمن، كما لو كان قاتله في الحل. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفر صيدها يدل بمنطوقه على تحريمه في المسألة الأولى وبمفهومه على حله في الثانية، وعن أحمد فيهما جميعا رواية، والمذهب أنه لا ضمان عليه في الثانية وعليه ضمان في الأولى، يعني العبرة بوجود الصيد. فإن كان جميعا في الحل فدخل السهم أو الكلب الحرم ثم خرج فقتل صيدا في الحل لم يضمن بحال. مسألة فيها برضو إيه؟ نوع من التلغيش شوي، هو والصيد في الحل، وبعدين ضربوا بسهم فدخل السهم في الحرم وبعدين خرج فقتل الصيد في الحل، يعني كأن الحرم طرف الحرم هو ما بين حلين، ماشي، هو ضرب السهم اخترق الحرم وخرج ودخل الصيد في الحل، مفهومه؟ يعني هو في الحل والصيد في الحل الناحية التانية وبينهم حرم، لم يضمن بحال لأن الصائد والصيد جميعا في الحل. وإن رمى صيدا في الحل فدخل السهم الحرم فقتل فيه صيدا في جوه الحرم ضمنه، لأن العمد والخطأ واحد في الضمان. وإن أرسل كلبه على صيد في الحل فدخل فقتله في الحرم، أرسل كلبه على صيد في الحل فدخل الكلب فقتله في الحرم، قعد يجري وراه لغايه ما دخلوا هما الاثنين الحرم. ففيه روايتين احداهما لا يضمن لان للكلب اختيارا وقد دخل باختياره فلم يضمن جنايته بخلاف السهم. ده المذهب وصححه ابن قدامه والشارح، ان هو لا يضمن الصيد. ليه؟ لان الكلب هو اللي دخل، يعني الصيد كان خارج، ارنب خارج الحرم وأطلق عليه الكلب، كلب فضل يجري وراه، الأرنب دخل الحرم دخل وراه واصطاده في الحرم. فبيقول هنا لا ضمان عليه لأن الكلب هو الذي دخل الحرم وليس هو الذي أرسله إلى الحرم. والثانية إن كان الصيد قريبا من الحرم ضمنه لتفريطه بتعرضه للاصطياد في الحرم، وإن كان بعيدا لم يضمن لعدم تفريطه. ده اختيار ابن أبي موسى وابن عقيل، ولكن المذهب الأول واختيار ابن قدامة وتصحيح ابن قدامة الأول، ولا يؤكل لأنه صيد حرمي. وقال أبو بكر عليه الضمان بكل حال، ولكن المذهب الأول وأنه لا يؤكل طبعا في هنا كده كده مش هيؤكل، إنما هو يضمن ولا لا. وإن جرحه في الحل فدخل الحرم فمات فيه لم يضمنه، ضربه بالسهم فجيه لم يأتي في مقتل، جرحه فالصيد تحرك لغاية ما دخل الحرم لا يضمن لأنه ذبحه في الحل. وإن وقف صيد في الحرم والحل فقتله ضمنه تغليبا الحرم. يعني إيه وقف الصيد في الحرم والحل؟ الصيد واقف رجل في الحرم ورجل في الحل فاصطاده عليه الضمان. ليه؟ لأنه يغلب التحريم. وإن أمسك طائرا في الحل فهلك فراخه في الحرم ضمن الفراخ وحدها لأنه أتلفها في الحرم. عنده عش في الحرم وأنا شايف العش بتاعه في الحرم فطار، طبعا حدود الحرم محددة، هي طبعا ما هيش بدقة زي ما هو بيقول كده، ولكن هي محددة من على أطراف الجبال وفيها نصب وعلامات محطوطة معروفة لأهلها. يعني لو واحد بيصطاد هناك هيلاقي قدامه نصب الحرم، يعني علامات حاطينها ليها. يعني فأنا شايف قدامي الطائر طالع من العش بتاعه وطلع برا الحرم، قمت أنا جاي اصطادته. فلما اصطادته تاني يوم ببص لقيت العش كان فيه فراخ وماتت، أضمن أنا الإيه هذه الفراخ لو أنا عرفت، لو ما عرفتش خلاص. وإن أمسك الطائرة في الحرم فهلك الفراخ في الحل ده من الطائر، وحكم الفراخ حكم ما لو رمى من الحرم صيدا في الحل لأن صيد الحل هلك بسبب كان من الحرم. يعني يضمنهم برضو. ليه؟ لأن هم إيه برضو قتلهم وهو في الحرم. وإن نفر صيدا حرميا فهلك في نفوره بسبع أو غيره في حل أو حرم ضمنه لأنه هلك بتنفيره المنهي عنه. في حمام في الحرم فنفر الحمام فطار فمات يضمنه سواء في الحل أو في الحرم. المسألة اللي قبلها ده سواء محرم أو حلال. الحرم صيد الحرم للمحرم والحلال. لا هو حكم الفراخ حكم لو رمى من الحرم صيد في الحل. طب أنا لو شخص مش محرم ورميت الصيد اللي هو بره في الحل، هو ذكر فيها ان هو ايه ان رمى من الحل صيدا في الحرم وان رمى، بس هو في كلامه بيتكلم عن الصيد وما تكلمش على حال الرامي محرم او غير محرم. ماشي، ما هو فيها خلاف ذكره. وان رمى من الحرم صيدا في الحل او ارسل كلبه عليه او قتل صيدا على غصن في الحل اصله في الحرم فلا ضمان فيه. وعن احمد فيهما جميعا روايتان فلا يضمن. ان رمى من الحرم صيدا في الحل وهو ومحرم والقاتل او القاتل حلال. ايوه، ان رمى من الحرم صيدا في الحل هي نفس المسألة فيها الخلاف اللي سابق انه يضمن او لا يضمن. جزم تحت ان هي حرام. هو حرام بس هو يضمن ولا لا، هو بيقول لك تفرع عليها. وان سكن لانه يحرم عليه الصيد وهو في الحرم. طب انا صيد الحرم يخرج من الحرم هو نفسه الصائد نفسه ما ينفعش يبقى في الحرم. الصائد والصيد الاثنين ما ينفعش يبقى في الحرم. وإن نفر صيدا حرميا وإن سكن من نفوره ثم هلك لم يضمنه لأن هلاكه بغير سببه. وقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه دخل أدار الندوة فعلق رداءه فوقع عليه حمام فخاف أن يبول عليه فأطاره فانتهزته حية فقال أنا أطرته، فسأل من معه فحكم عليه عثمان ونافع بن عبد الحارث بشاه، حسنه الحافظ. ويحرم قلع شجر الحرم وحشيشه كله لحديث ابن عباس إلا الإذخر وما زرعه الإنسان لأنه كالحيوان الأهلي. وإن غرس شجرة فقال أبو الخطاب له قلعها لأنه أنبته الآدميون فأشبه الزرع. وإن أخذه من الحرم فغرسه لم يبح قلعه لأنه حرمي، ويحتمل كلام الخرقي تحريم قطع الشجر كله. والمذهب على أنه لو أنبته الآدمي لا يحرم قطعه. وذكر القاضي أبو الخطاب أنه يباح قطع الشوك والعوسج، ده اختيار أكثر الأصحاب لأنه بمنزلة السباع من الحيوان، والحديث صريح في أنه لا يعضد شوكها واتباعه أولى. ولا بأس بقطع ما يبس لأنه بمنزلة الميت، وأخذ ما تناثر أو يبس من الورق وتكسر من الشجر والعيدان بغير فعل الأدمي لذلك، وما قاطعه أدمي لم يبح له ولا لغيره الانتفاع به في ظاهر كلام أحمد، لأنه قطع محرم لحرمة الحرم فأشبه ذبح الصيد. ده يبقى الشجر الذي نبت بدون فعل آدمي، أما الذي بفعل آدمي فهو ملك للآدمي. ولا يجوز أخذ ورق الشجر الأخضر لأن في بعض الألفاظ ولا يخبط شجرها، ولأنه يضر بالشجر أشبه نتف ريش الطير، ويضمن بالقيمة بلا خلاف. أما الشجر الذي تزرعه البلدية فيجوز قطعها من البلدي. طب هل يجوز قطعها من الناس؟ لا، لحفاظا على أنه لا يمتلك هذا الشجر وملكه وملكه الغير، ويجب الجزاء في ذلك. فيجب في الشجرة الكبيرة بقرة، ده المذهب، وفي الصغيرة شاه، أيضا هذا المذهب، لما روي عن ابن عباس أنه قال في الدوحة بقرة وفي الجزلة شاه، والدوحة الكبيرة والجزلة الصغيرة. وإن قطع غصنا ضمنه بما نقص كأغصان كأعضاء الحيوان، وإن خلف مكانه فهل يسقط الضمان؟ على وجهين، أحدهما لا يضمنه كشعر الأدمي وسنه، والثاني يضمنه لأنه أتلفه. والمذهب الأول إنه لا يضمنه. وإن قلع شجرة لزمه ردها إلى موضعها، كمن صاد صيدا لزمه إرساله، فإن أعادها فيبست ضمنها لأنه أتلف. لو خلعها بقى يرجعها تاني ويحاول يزرعها من جديد، لو ماتت ضمنها، وإن نبتت كما كانت لم يضمنها كالصيد إذا أرسله، وإن نقصت ضمن نقصها كالصيد سواء. فصل. ويحرم قطع حشيش الحرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يختلى خلاها ويضمنه بقيمته كما يضمن صغار الصيد بقيمته، وإن استخلف فهل يسقط الضمان؟ على وجهين. وفي إباحة رعيه وجهان، أحدهما يباح لأن الحاجة تدعو إليه فأشبه قطع الإذخر، ده صوابه في الإنصاف، والثاني يحرم لأنه تسبب إلى إتلافه فهو كإرسال الكلب على الصيد، جزم به أبو الخطاب. وتباح الكمأة لأنه لا أصل لها فأشبهت الثمرة. الكمأة اللي هي فطر زي عيش الغراب ليس له جذور. يكره إخراج تراب الحرم وحصاه لما روي عن ابن عمر وابن عباس أنهما كرهاه. ولا يكره إخراج ماء زمزم لأنه يستخلف ويعد للإتلاف فأشبه الثمرة. فصل. ويحرم صيد مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وشجرها وشجرها، لما روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أشرف على المدينة فقال اللهم إني أحرم ما بين جبليها مثل ما حرم إبراهيم مكة، وفي لفظ لا يقطع شجرها. ولا جزاء في صيدها وشجرها لأنه موضوع يجوز دخوله بغير الإحرام فأشبه صيد وج، يعني هو مفيش إحرام أصلا، هو حرم ولكنه لا جزاء في صيدها ولا شجرها، ده المذهب واختيار ابن قدامة. فأشبه صيد وج ده هيجي بعد كده، يعني وادي النبي صلى الله عليه وسلم حرمه، ولكن الحديث فيه ضعيف، ولأن الإيجاب من الشارع ولم يرد به، وعنه فيه الجزاء، والجمهور على خلاف هذا القول، وهو سلب القاتل لأخذه، لما يروي أن سعدا ركب إلى قصره بالعقيق فوجد عبدا يقطع شجرا أو يخبطه فسلبه، فلما رجع سعد جاء أهل العبد فكلموه أن يرد عليهم، فقال معاذ الله أن أرد شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبى أن يرد عليهم. رواه مسلم، وفي لفظ قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم هذا الحرم وقال من وجد أحدا يصيد فيه فليسلبه. حديث صحيح، رواه أبو داود بسند صحيح. وحد حرمها ما بين لابتيها بريد في بريد. قال أحمد كذا فسر مالك. وقد روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بين لابتيها حرام فصل. ويفارق حرم مكة في أن من أدخل إليها صيدا من خارج فله إمساكه وذبحه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول يا أبا عمير ما فعل النغير، وهو ده صيد اصطاده برا الحرم ودخله، وهو طائر كان يلعب به فلم ينكر عليهم إمساكه. ويجوز أن يأخذ من شجرها ما تدعو الحاجة إليه للمساند والوسائد والرحل، ومن حشيشها ما تدعو الحاجة إليه للعلف، لما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم المدينة قالوا يا رسول الله إن أصحاب عمل وأصحاب نطح وإن لا نستطيع أرضا غير أرضنا فرخص لنا، فقال القائمتان والوسادة والعارضة والمسد، فأما غير ذلك فلا يعضد ولا يخبط منها شيء. رواه أحمد فيه ضعف، رواه الطبراني وهو حديث ضعيف، والمسد المحور الذي تدور عليه البكرة. وأما صيد وج وشجره وهو واد من أودية الطائف فحلال، لأن الأصل الحل، وقد روي فيه حديث ضعفه أحمد وذكره الخلال في كتاب العلل. فصل، الحديث ضعيف فيها. وما وجب من الهدي والإطعام جزاء للصيد لازم إيصاله إلى مساكين الحرم. هنا بقى جزاء الصيد يصل إلى مساكين الحرم لقوله تعالى هديا بالغ الكعبة، وكذلك دم التمتع والقران لأنه نسك فأشبه الهدي، ودم فدية الأذى يختص بالمكان الذي وجد سببه فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر كعب بن عجرة بالذبح والإطعام بالحديبية ولم يأمره بإيصال الحرم، ونحر علي رضي الله عنه حين حلق رأس الحسين بالسقيا. يبقى جزاء الصيد والتمتع والقران يصل إلى الحرم. وفي معناه ما وجب بلبس أو طيب ونحوه. قال القاضي ما وجب بفعل محظور فيه روايتان، إحداهما محله حيث وجد سببه كفدية الأذى والإحصار، ده المذهب، والثانية محله الحرم قوله تعالى ثم محلها إلى البيت العتيق. قال ابن عقيل إن فعل المحظور لعذر يبيحه، فمحل هديه موضع فعله، وإن فعل الغير عذر فمحله الحرم. والمذهب الأول إن هو محله حيث وجد، واحد تطيب هنقول له هتطعم في المكان اللي انت طيبت فيه. وأما هدي المحصر فمحل نحره محل حصره، لما روى ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج معتمرا فحلت كفار قريش بينه وبين البيت فنحر هديه وحلق رأسه بالحديبية، وبين الحديبية والحرم 3 أميال، ولأنه جاز التحلل في غير موضعه للحصر فيجوز النحر في غير موضع النحر. وأن أحمد لا يجوز نحره إلا في الحرم قول تعالى هديا بالغ الكعبة، فعلى هذا يبعثه إلى الحرم ويواطئ من يبعثه على اليوم الذي ينحره فيه فيحل حينئذ، والمذهب الأول. وأما الصيام كله فيجزئه بكل مكان لأنه لا نفع فيه لأهل المكان فلم يختص بمكان كرمضان. يبقى هنا الخلاصة أن الهدي من الجزاء والتمتع والقران هم بس اللي في الحرم والباقي خارج الحرم. فصل، وما وجب لمساكين الحرم لم يجد ذبحه إلا في الحرم، وفي أي موضع منه ذبح جاز، يعني يدبح في الحرم ويتوزع في الحرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل منا منحر وكل فجاج مكة منحر وطريق، مفهوم أنه لا يجوز النحر في غيره مما ليس في معناه. ولكن لو فرضنا ضاق هذه اللحوم وزادت على أهل الحرم يجوز نقلها إلى مكان آخر، وهذا على حسب المصلحة التي فيها، لأن دلوقتي الذبائح ملايين بيذبحوا وكل ذبيحة تكفي آلاف من الناس، فكده أهل الحرم سينتفعون ثم الباقي يرمى، فيجوز نقله إلى أماكن فقيرة ينتفع بها المسلمون. وإذا نحره فرقه على المساكين، فإن أطلقها لهم يقتطعونها جاز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نحر بدنات خمسا ثم قال من شاء فليقتطع، ممكن يسيبها والناس تيجي تأخذ. ومساكين الحرم من حله من أهله وغيرهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلقها لمن حضره، يعني حتى لو مش من أهل الحرم بس ساكنين فيه يبقوا من أهل الحرم. طب مسألة أن كل مكة حرم دي مفتوحة في الصلاة في لا الأجر في الأجر بس في الأجر. الحرم كله مضاعف فيه الأجر، يعني كل الحرم المسجد اللي مش مسجد الحرام ياخذ المسجد الثاني هياخذ 100 نعم حتى لو مسجد عادي. طيب اتصال الصفوف بقى اللي بتحصل مع الحرم، يعني بيبقوا بيصلوا في الحرم فيسيبوا المسجد الداخلي جوه ويصلوا في الصفوف الخارجيه او في الساحه الخارجيه بره او حوالين الفنادق. لا خارج الحرم لابد من اتصال الصفوف، داخل الحرم لا يشترط اتصال الصفوف. الاغلب ما بيبصش لاتساع الحرم، ما بيبصش بس في بس بس لا بس متصل عرفا ماشي، يعني اللي قدام في مسافه بينه وبين اللي قدام بس شايفه. بس ما هل يشترط ان المسجد يمتلئ؟ هو المسجد بيمتلئ، ما المسجد بيمتلئ. لا شفت كتير ان المسجد بيبقى فاضي جوه لان المسجد متسع. لو اتصلت الصفوف للاخر يصلي في الساحه، ما ينفعش يصلي في الساحه لغايه ما تتصل الصفوف. لان الساحه خارج الحرم لازم تتصل الصفوف، اقل حاجه يكون شايف اللي قدام. ما بيكون شايف، يعني الباب مفتوح وهو شايف. ماشي ده متصل، مش لازم لغايه الباب، مش لازم لغايه اخر الباب. يعني لو بينهم مثلا 100 متر مش مشكله اتصال، ده اتصال. ما كده هيصلي عند الفندق؟ لا هو شايفه. لا اتصال عرفي. لا ما انا شايف، ما انا ممكن اشوف 2 كيلو. لا اتصال عرفي يعني شايفه قدامي، ما بينه وبينه مسافه معقوله، اتصال عرفي. ماشي طيب نكتفي بهذا القدر واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، الحمد لله رب العالمين.